الله تعالى بعض ما تقدم ذكره أمس. فمما تقدم ذكره أن المصنف رحمه الله نبه على أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية. فما الدليل على هذا، على أنهم أقروا لله بالربوبية واعترفوا بها؟ قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. قل من يرزقكم من السماء والأرض، يسألهم الله سبحانه وتعالى سؤال تقرير. هذا السؤال سؤال تقرير، هذا الاستفهام استفهام تقرير. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. قال الله سبحانه فسيقولون الله، يعني يقرون. هذا السؤال يسمى سؤال تقرير. وهكذا أيضا من الأدلة على ذلك قوله تعالى عندك حب الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا سؤال تقرير. ومن الأدلة على ذلك أيضا تفضل: في الآية الأخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم. أيضا من الأدلة على ذلك عند من؟ عند الأخير تفضل عندك. ايضا جزاك الله خير عندنا ايضا ادل عندك فقط. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، نعم هذا ايضا من الادلة. ايضا عندنا نريد ايضا دليلا اخر عندك فقط. نعم كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله. ايات قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ما معنى قوله وهو يجير ولا يجار عليه؟ عند من الذي لم يسألوا؟ عند الأخ الإندونيسي أحد الجبال عندك الذي كلاكما وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. عندك تفضل. أن من أجاره الله فإن أحدا لا يمسه بسوء، كما أن في عرفكم أن من أجاره جاء مجير فلا يمسه أحد بسوء لأنه في جوار فلان، فكيف بجوار الله سبحانه الذي لا يغفر أبدا لأن الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه. قال سبحانه فأنى تسحرون. ايش معنى تسحرون هنا؟ عندك هذا اي تصرفون، تنصرف اذهانكم وتذهبوا الى ما انتم فيه، هذا معناها كما ذكره المفسرون. وهل اقرارهم بتوحيد الربوبية ادخلهم في التوحيد؟ عند الاخ الاخير من بنيته. إقرارهم بتوحيد الربوبية أدخلهم في التوحيد؟ لم يدخلهم في التوحيد. طيب نكمل إن شاء الله تعالى. قال الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. إيش معنى الاعتقاد في زمانهم؟ ما معنى الاعتقاد في زمانهم؟ الذين لم يسألوا عندنا يا أخوان عندك الله يحفظك. يعتقدون في شخص الإلهية بمعنى الضرب والنفع وتأله القلوب والإعطاء والمنع، إما استقلالا وإما تسببا، أمر واحد. هذا معنى الاعتقاد. يقولون فلان فيه عقيدة حسنة واعتقدنا في فلان ونفعنا. ايش معنى اعتقدنا في فلان ونفعنا؟ ايش معنى اعتقدنا في فلان ونفعنا؟ يعني انه ايش نفعنا واذهب عنا الضرب هو اله يعبد من دون الله سبحانه. قال رحمه الله تعالى: وعرفت ان التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، يعني افرادها، يعني افرادها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال: الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. وهذا كما تقدم من حسن تصنيف المصنف رحمه الله، يربط الواقع بالماضي، فتقلب الألفاظ لا يلبس علينا المسألة. فقولهم سموه اعتقادا أو سموه توسلا أو سموه محبة للصالحين، هو عين تأليه غير الله سبحانه وتعالى، هذا عين الإلهية في غير الله سبحانه وتعالى بإجماع العرب والمسلمين، هذا عين الإلهية. فمن سمى الخمر ماء، أتصير الخمر ماء حلالا زلالا بمجرد تسميته للخمر ماء؟ أبدا. وهكذا من سمى الشرك الأكبر اعتقادا حسنا، أيصير بتسميته اعتقادا حسنا؟ الجواب لا، يسميه ما شاء، العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق. ولهذا لله در كلمة ذكرت في بعض المجلس، قالها ابن القيم رحمه الله: اللفظي يقول ما قلت والفقيه يقول ما أردت. قال ابن القيم رحمه الله كما في كتابه أعلام الموقعين: اللفظي يقول ما قلت، يعني ايش اللفظ اللي قلتها بس، انتهى علمه الى الالفاظ. والفقيه يقول ايش، ايش يقول الفقيه؟ ما اردت. عندما يقول الاعتقاد نسأله ما اردت، يظهر بعد ذلك في جوابه انه الشرك ايش الاكبر. فينبغي ان نكون فقهاء لا لفظيين، ينبغي ان نكون فقهاء لا لفظيين، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه. اللفظي يقول ما قلت والفقيه يقول ما أردت. قال رحمه الله تعالى: وأردت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. تقدم أن هذا في من؟ في عباد النصارى، كما نص على ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله. قال: وعرفت أن عباد النصارى يجلس أحدهم في صومعته يدعو الله ليلا ونهارا، أو كما قال. ونص على ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: واليهود أهل قلة عبادة، والنصارى أهل تعبد، يجلس أحدهم يعبد الله ليلا أو ليلا ونهار أو كما قال. إذن قوله رحمه الله: وكانوا يدعون الله تعالى ليلا ونهارا، يعني مشرك النصارى، ولا يريد كفار قريش، فإنهم أهل قلة في التعبد، وإن كانت فيهم إيش عبادة. قال: ثم منهم من يدعو الملائكة، منهم من يدعو الملائكة. والدليل على هذا تقدم ذكره، ما هو الدليل على أنهم عبد الملائكة؟ عند الفضل. نعم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا كفر، والرب هو الذي يدعى ويسأل ويعبد. أيضا دليل آخر أيضا، تفضل تفضل. نعم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن هم عبدوا الملائكة، وعبدوا في حقيقتهم الملائكة أو الجن؟ عبدوا الجن، كانوا يخيفونهم، فيظنون أنهم إنما يعبدون الملائكة وهم يعبدون إيش الجن. سيأتي أيضا كلام آخر حول هذا. قال رحمه الله: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم. قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيش ما يؤمرون. إذن الملائكة صالحون أم ليسوا صالحين؟ صالحون. قال لأجل صلاح، قال تعالى بل عباد مكرم، سماهم عبادا، ولفظ العباد يدل على التكريم، لفظ العباد يدل على إيش؟ على التكريم. ولهذا قال تعالى وعباد الرحمن، لفظ العباد على وزن فعال يدل على التكريم. قال لأجل صلاحهم، تقدم الدليل على أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، تقدم أن مبنى هذا على ثلاث مقدمات، مبنى شرك المتقدمين على ثلاث مقدمات كان نتيجتها الشرك. فما هي هذه المقدمات؟ تفضل. أن الله يحبهم وأنهم أولياء لله، أن الله لا يرد لهم مطلبا أبدا، أنهم سيجادلون عنهم يوم القيامة ويدفعون وينفعون ويشفعون لهم. قال ليشفعوا لهم، قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضر ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون ايش يقولون؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أنهم عبدوهم لأجل الشفاعة. سيأتي الكلام على الشفاعة، وأن منها شفاعة منفية وهي هذه التي يعتقدها المشركون، ومنها المثبتة ولها شروط، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في عند الكلام على الشبهات. قال ويدعو رجلا صالحا مثل اللات، ما الدليل على أن اللات أو اللات رجل صالح؟ عنده حديث ابن عباس انفرد فيه البخاري، كان رجلا صالحا يلت سويق الحال، فلما جاء قال مجاهد وجماعة فلما مات عكفوا على قبره. هذا دليل على صلاح اللات، وأنهم عبدوا قبره من دون الله سبحانه وتعالى. إذن مشرك العرب منهم من يعبد اللات، وعبادة اللات هي عبادة الصالحين. فمن يظن أن الناس يعبدون أحجارا مجردا هذا من الجهل بحقائق الشرك. قال أو نبيا مثل عيسى، ما الدليل على أن عيسى عبد من دون الله سبحانه؟ عند من؟ نبينا لم يسأل أحد، لم يسأل عند الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إذن اتخذ إلها. قال رحمه الله وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم وهم أصنام، منهم من يعبد الملائكة، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعبد اللات وهبل وودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعبد عيسى ومريم من النصارى وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعبد عزيرة وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يفرق الرسول بين أعيان المعبودين وأنواع المشركين، لم يفرق الرسول بين المشركين وأصنافه، بل كلهم تشملهم صفة المشركين، سواء كانوا من نصارى أو من عرب أو من غيرهم. قال رحمه الله وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، سواء كان بنبي أو برسول أو بحجر أو بقبر أو بشجرة أو بجني أو بإنس أو بقمر أو بشمس، الكل سواء، كلهم مشركون وكلهم يقاتلون. قال ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، فلما دعاهم وجحدوا واستكبروا وأنكروا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يقل الرسول إن النصارى عندهم شيء من شريعة عيسى، ولا اليهود، ولم يقل إن اليهود لديهم شيء من شرائع موسى، وإنما قاتلهم لأنهم وجد فيهم وصف الشرك، ولا ينفع مع الشرك حسن، لا ينفع مع الشرك حسن. قال رحمه الله قاتلهم رسول الله قاتلهم على هذا الشيء ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هكذا خاطب الله خاطب النبي صلى الله عليه وسلم المشركين مشركي قريش وأنه لما قام عبد الله يدعوه أن يقرأ القرآن كادوا يكونون عليه لبدا أي متراكبين بعضهم على بعض. قل إنما أدعو ربي هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الدعوة قل إنما بصيغة الحصر أدعو ربي وحده لا شريك ولا أشرك به أحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ثم قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قال المفسرون كقتادة وابن جرير الطبري وابن كثير وجماعة أي فلا تعبدوا مع الله أحد فيكون هذا من إطلاق الجزء وإرادة إيش الكل. الدعاء نوع من أنواع العبادة الدعاء نوع من أنواع العبادة فمراد قول فمراد الله بقوله فلا تدعوا مع الله أحد أي فلا تعبدوا مع الله أحد كائنا من كان لأن أحد النكرة في سياق النهي فتفيد العموم فلا تعبدوا مع الله أحدا كائنا من كان هذا الأحد نبيا أو رسولا أو قبرا أو جنيا. وأطلق الدعاء لأنه أعظم العبادات. قال تعالى وأن المساجد لله قيل أماكن السجود وقيل السجود قيل المساجد المعلومة وقيل مواضع السجود في أي مكان كان. المهم أن العبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. إيش معنى فلا تدعوا مع الله أحد؟ عندما نقول عندك أي فلا تعبدوا مع الله أحد. من قال هذا من المفسرين وصح عنه من المتقدمين؟ عندك يا أبو عفاش تفضل. نعم صح هذا بالسند الثالث عن قتادة رضي الله عنه من المتقدمين واختاره ابن جرير الطبري من المفسرين وذكره وقاله ابن كثير أيضا فهذا هو المعتمد فلا تدعوا مع الله أحد أي فلا تعبدوا مع الله أحد. وقال تعالى له دعوة الحق صح عن قتادة أنه قال لا إله إلا الله له دعوة الحق. ما هي دعوة الحق؟ لا إله إلا الله هي التوحيد لا إله إلا الله. صح هذا عن قتادة وعن غيره رحمهم الله جميعا. قال وقال تعالى له دعوة الحق أضاف الدعوة إلى الحق هذا من إضافة الشيء إلى نفسه هذا من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك مسجد الجامع. أليس المسجد الذي تعنيه هو الجامع الذي تذكره؟ الجواب بلى. إذن هذا من إضافة الشيء إلى نفسه له دعوة هي الحق والحق هو الدعوة التي جاء بها ربنا سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم التي أمر الله بها له دعوة الحق. مثل قولك الدار الآخرة أليست الدار أو دار الآخرة أليست الدار هي الآخرة؟ نعم. أليست الآخرة هي الدار؟ نعم. هذا من إضافة الشيء ليش؟ إلى نفسه له دعوة الحق هذا من البلاغ يعني له الدعوة التي صفتها أنها حق وله الحق الذي يدعى إليه سبحانه وتعالى. ودعوة الحق هي التوحيد ودعوة الباطل هي الشرك. قال وقال تعالى له دعوة الحق الآية وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. الدعاء عبادة والأدلة على أن الدعاء عبادة كثيرة منها قوله سبحانه إن الذين يستكبرون عن عبادتي ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أمر بدعائه جل وعلا، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عباده. فبان بهذا أن الدعاء الذي أمر الله به في قوله أدعوني هو إيش؟ هو العبادة. قال سبحانه عن إبراهيم الخليل: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله فلما اعتزلهم وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما إيش؟ وما يعبدون. دل هذا على أن الدعاء الذي كانوا عليه هو إيش؟ هو العبادة. دل هذا على أن الدعاء الذي كانوا عليه هو العبادة. الأدلة على هذا كثيرة، وثبت عن النعمان بن بشير في سنن أبي داود: الدعاء هو إيش؟ هو العبادة. يعني أعظم العبادات مطلقا هو الدعاء. معناه أن أعظم العبادات مطلقا هو الدعاء، هذا معنى لما يتضمنه الدعاء من خوف ورجاء وإنابة واستكانة. فالدعاء فيه انكسار، فيه إنابة، فيه سكينة، فيه ذل، والعبادة مبناها على الذل، فيه خضوع، والعبادة مبناها على الخضوع. ولهذا كان أعظم أنواع العبادات مطلقا هو الدعاء. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. ولهذا كان من أنواع الشرك كما سيأتي بيانه في النواقض إن شاء الله تعالى شرك الدعوة أو شرك الدعاء، لعظم أمر دعاء الله سبحانه وتعالى تلك العبادة العظيمة. قال رحمه الله تعالى: قال ليكون الدعاء كله لله. الدعاء الذي يفعل عند القبور أنواع، منه ما هو شرك ومنه ما هو بدعة. الدعاء الذي يفعله القبوريون عند القبور على نوعين: منه ما هو شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام، ومنه ما هو بدعة إجماعا. فأما الشرك الأكبر فأن تدعى من دون الله سبحانه فيقال: يا ولي الله، يا ولي الله فلان أغثني، اشفي مريضي، اكشف كربتي، نفس عني، اغفر لي ذنبي، وهكذا. يا سيدة الحنون، يعني مريض، ادعي كذا. يا فلان ابن فلان إن بي كربا وأنت تعلم كربي، اقض عني الدين مثلا. هذا كله من دعاء المخلوق، وهو شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. قد يقول: هذا واسطة، إنما أدعوه ليدعو الله لي، هذا شرك أكبر. ومن الناس من يأتي عند القبور فيدعو الله وحده لا شريك له، ويظن أن الدعاء عند القبر الفلاني مستجاب لبركة المكان ولروحانيته ولقدسيته. هذا بدعة إجماعا. من جاء إلى قبر من القبور أو مشهد من المشاهد ودعا الله وحده لا شريك له قائلا: اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اكشف عني كربتي، ظانا أن هذا المشهد وهذا المنزل وهذا المكان الذي قبر فيه فلان أو شهده فلان يستجاب فيه الدعاء، وأن له قدسية وروحانية، هذا مشرك ولا ايش نسميه؟ هذا بدعة إجماعة، وهو شرك أصغر أيضا، يجوز أن يسمى شركا أصغر ولا يعارض هذا. ما سيأتي في تعريف الشرك الأصغر وأن له ثلاثة تعاريف عند الأئمة، شاهد أن هذا وسيلة للشرك الأكبر، لأن هذا سيؤدي بالمآل إلى أن تعبد. بقيت صورة حصل فيها إشكال سيأتي بيانها في التفسير إن شاء الله تعالى، وهي: ما إذا جاء إلى قبر ثم قال: يا فلان ادعو الله لي. هذه حصل فيها خلاف بين أئمة الدعوة، حصل فيها خلاف بين أئمة الدعوة، فمنهم من يقول هي شرك أكبر، ومنهم من يقول هي بدعة، لأنه ظن أن هذا يجمع دعاءه والأقرب أنها شرك أكبر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: يكون الدعاء كله لله والذبح كله لله. قال تعالى في الذبح: قل إن صلاتي ونسكي، قال المفسرون يعني ذبحي ونسكي لله رب العالمين، يعني وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال العلماء: قرن بين أجل العبادات البدنية وهي الصلاة، وأجل العبادات المالية وهي الذبح، لما فيها من تقرب واستكانة وتضرع وتعظيم لله سبحانه وتعالى. ولهذا فذبح دماء الأنعام عبادة لله سبحانه، لا يجوز أن تصرف إلا لله. فمن ذبح لغير الله قاصدا التقرب لغير الله سبحانه وتعظيمه فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. من ذبح لغير الله قاصدا تعظيم المذبوح والتقرب إليه بالذبيحة فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى شركا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام. ومن ذبح لمقصد شرعي كإكرام الضيف فإن ذبحه لله، أو التجارة فإن التجارة مباحة، فيذبح ليتاجر بمذبوحه فهذا لا يدخل في الشرك أبدا، هذا لا يدخل في الشرك. إنما الشرك الذبح بقصد التقرب والتعظيم لغير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك الأكبر. سيأتي الكلام على الذبح ومسائله وبعض الصور التي حصل فيها تجاذب عند العلماء، كالذبح مثلا للصلح، والراجح أنه شرك أكبر، وفي هذا خلاف عند أهل العلم سيأتي بيان التطهير. فلو النذر كله لله، النذر الالتزام بعباد هو النذر، النذر أن يلزم المرء نفسه ما لا يلزمه، أن يلزم المرء نفسه ما لا يلزمه، هذا هو النذر. ومكتوب في الملزمة أن نذر الطاعة مباح وهو طاعة، هكذا مكتوب. وهذا من كان عند هذا كلام قديم، هذا الكلام قديم، والراجح أن النذر ابتداؤه محرم، سيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. فالذي في الملزمة يغير، فالراجح أن ابتداء النذر حرام، والنذر عبادة لله سبحانه. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والأدلة على أن النذر عبادة أدلة كثيرة وفيرة، والنذر عبادة باعتبار التعظيم لأنه لا ينذر إلا لمعظم، وباعتبار ما يلزم من الوفاء، هذا على الراجح، هذا على الراجح. وعبادة النذر حصل فيها إشكال، حتى قال الخطابي في كتابه المعلم قال: وهذا من غرائب العلم، سيأتي الكلام عليه في غير هذا المحل. يكفينا أن نعرف أن النذر عبادة، وأن من نذر لغير الله فقد كفر وأشرك. قال: والاستغاثة كلها بالله، الاستغاثة عبادة، والدليل قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. فإن في هذه الآية هي دليل على أن الله يحب هذا الذي فعلوا، وأن الله يمتن عليهم به. اذكروا إذ كنتم في حال كربة وشدة، واجتمعت عليكم الأحزاب والجند من كل مكان، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، إذ تستغيثون ربكم حينئذ فاستجاب لكم. هذه منة من الله، وما من الله به فهو يحبه، وما من الله به فهو يرضاه. وإذا أحب الله شيئا ورضي فهو إيش؟ عبادة. ما أحبه الله ورضي فهو عبادة، لأن العبادة إيش؟ استعرفها من جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو طريق إثبات العبادة في هذا المحل، وهذا من المواضع المهمة. فإن كثيرا من الناس لا يفقه الاستدلال على أن هذا الأمر عبادة وليس بعبادة. حصلت مناظرة بين صوفي وبعض السرورية القطبيين، فقال لهم أنتم تزعمون أن الاستغاثة عبادة، ائتوني بآية واحدة تدل على أن الاستغاثة عبادة. فسكتوا وانقطعوا، أفهمهم. فأنتم تسألون الآن ائتوا بدليل على أن الاستغاثة عبادة، وكيف وجه العبادة؟ الله قال، هل قال الله الاستغاثة عبادة والله عزيز حكيم؟ يعني الله يحبه، كيف هذا؟ يعني الله يأمره، وما يأمر الله إلا ما أمر الله بها. أين الأمر؟ كيف تستغيثون ربكم؟ أين الأمر؟ هذا سياق مدح وثناء، وما مدحه الله وأذن به فهو إيش؟ فهو عبادة. ونقول لهذا الجاهل ائتنا بآية أن الصلاة عبادة والله عزيز حكيم. هل قال الله الصلاة عبادة؟ هل قال الله الحج عبادة؟ سمي لنا آية واحدة من كتاب الله، ولو في مصحف فاطمة هات لنا آية. الجواب لا آية. إذن كيف الأمر؟ كيف الإشكال هذا حله؟ الجواب طريق إثبات العبادة طريقان. الأول النص الصريح مثل قوله سبحانه استجب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. والأدلة في الباب، فالدعاء عبادة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير الدعاء هو العبادة، هذا دليل. النوع الآخر وهذا غالب أنواع العبادات، أن يأمر الله به والله لا يأمر إلا بما يحب ويرضى، فهذا دليل على أن الله جعله عبادة، لأن ما أحبه الله ورضيه فهو العبادة. ومن هذه الصلاة أقيم الصلاة، أمر الله بالصلاة. ولهذا قال الأصوليون العبادة ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، هذا نفس الشيء. كذلك ما مدحه الله فهو عبادة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا سياق مدح ولا سياق ذم؟ مدح. هذا سياق مدح من الله. إذن مدح الله الوفاء بالنذر، فدل على أن الوفاء بالنذر إيش؟ عبادة. وهكذا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي اذكروا هذه النعمة، هذا سياق امتنان، ومن تن الله به فهو يرضاه ويحبه، وكل ما أحبه الله ورضيه فهو عبادة. طيب إن شاء الله تعالى نكمل هنا ونكمل غدا بقية الكلام، فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا. قالوا العبادة ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي.